سألوني فين هو إله، والنفس فيك ليه منحنية؟ إلهي حولي، إلهي فيا، إلهي فوقي، إلهي ليا. هو الحبيب، هو الملجأ من تحت أزرع أبدية، دايما معايا، دايما معايا، ده بنفسه حواليا ساكن جوايا، دايما معايا، ساندني بذراعه الممدودة وإيده شديدة قوية، ساندني بذراعه الممدودة وإيده شديدة قوية، حتى لو الأخطار موجودة ملاكه واقف حواليا، حتى لو الأخطار موجودة ملاكه واقف حواليا، دايما معايا، دايما معايا، ده بنفسه حواليا ساكن حواليا ساكن جوايا، دايما معايا، دايما معايا، عصا وعكاز هم عزايا. في الضيق تشيلني والحب مالي عني، في الضيق تشيلني ايديه والحب مالي عني، لامس وجوده حاسس بجوده، لامس وجوده حاسس بجوده، دايما معاك، نفس حواليا ساكن جوايا، دايما معايا، دايما معايا، عصا وعكاز هم عزايا، دايما معايا، نفس حواليا ساكن جوايا، دايما معايا، دايما معايا، نفسه حواليا ساكن جوايا. عصاه وعكازه هما عزاه.